فإن كل علم نافع صحيح هو في القرآن والسنة، ولا يخرج عن القرآن والسنة علم ينتفع به العبد في إصلاح أحواله. ففي القرآن والسنة شفاء القلوب وصلاح النفوس وجميع المصالح التي تستقيم بها أحوال الناس في الدنيا والآخرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا أن حظ الناس من هذا الحق والنور على قدر ما يوفقهم الله عز وجل إليه من النور، كما قال الله عز وجل: فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمرء ولو تزيد بكثرة الكتب وإدمان النظر فيها ولم يجعل الله له نورا فإنه لا ينتفع بهذه الكتب. وليست العبرة بكثرة الكتب وقلتها، ولكن العبرة بصلاحية القلوب أن تكون محلا للعلم. فإن العلم أمانة الله في هذه الأرض، ولا يضع الله سبحانه وتعالى أمانته في المزابل، كما أن الرجل الحكيم إذا كانت عنده جوهرة فإنه لا يضعها في مزبلة، وكذلك العلم إنما يوضع في القلوب الصالحة لحمله. وأما مجرد جمع الكتب وإدمان النظر فيها، إذا لم يوفق العبد إلى هذا النور فإنه لا ينتفع بها، كما قال أبو العباس بن تيمية في الوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.